المتنفل خلف المفترض ويصلي المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، وهو قد أدى الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بقومه، قومه يؤدون الفريضة وهو يتنفل. يقول السائل: هل جاء شيء، هل ورد شيء يذكر وصف أيام الآخرة من طول وقصر؟ أيام الآخرة ما فيها شمس تطلع وتغرب، لأنه تغير الكون كله، فهو يوم القيامة يوم واحد طويل حتى يستقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، ويومهم واحد، ولذا سمي يوم القيامة وسمي اليوم الآخر لأنه يوم واحد. يقول السائل: هل يستشير المسلم الناس عند إرادته لشيء من الأشياء أم يستخير الله فقط؟ يستخير ويشاور أهل الرأي وأهل المعرفة وأهل الصنف في هذا الشيء، لأن الله جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور صحابته، وهو عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الأمر من السماء، فهو ليس في حاجة إلى رأي غيره، لكنه تشريع للأمة: وشاورهم في الأمر. فالمشورة حسنة مع الاستخارة. يقول السائل: استخرت الله عز وجل في خطبة فتاة ولكن لم يتبين لي شيء. قد يتبين للإنسان شيء وقد لا يتبين له شيء، فله أن يعيد الاستخارة مرة ثانية. وقد لا يتبين له شيء ثم يقدم، فالله جل وعلا يختار له، لأن الإقدام ليس دليل على حصول الشيء. فقد يقدم المرء فيكون استخار، والله جل وعلا يرى أن إقدامه هذا لا مصلحة فيه، فيجعل الله جل وعلا ما شاء من الموانع. فالمرء إذا علق توجهه بالله تبارك وتعالى فالله جل وعلا يختار له، سواء إن شرح صدره لأمر أو لم ينشرح صدره لشيء، فالله جل وعلا يختار له. يقول السائل: هل يصح أن أدعو دعاء الاستخارة قبل السلام وأدعو عند السلام وبعد السلام؟ ما ورد تكرار الدعاء في صلاة الاستخارة، وإنما بعض العلماء رحمهم الله اختار أن يدعو، قال لعله يدعو في السجود لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعضهم قال يدعو بعد التشهد قبل أن ينصرف من صلاته، لأن العبد ما دام في صلاة فهو أحرى بالإجابة من إذا انصرف من صلاته، وبعض العلماء قال يدعو بعد الانصراف من الصلاة حتى يكون أتى بصلاة الاستخارة كاملة قبل أن يبدأ بالدعاء. يقول السائل: هل يصح القيام بطواف الوداع بعد صلاة الفجر رغم أن مغادرتنا من مكة بعد صلاة العصر؟ يحسن أن يكون طواف الوداع في أقرب وقت إلى السفر بدون أن يكون هناك مشقة عليك، يعني إذا كان السفر مثلا بعد الظهر ما نقول يكون طواف الوداع بعد الظهر، يعني عند السفر إذا كان في هذا مشقة فيمكن أن يكون في أقرب وقت إلى السفر بدون مشقة في الوقت الذي تقدر عليه، على والناس يتفاوتون في هذا، شخص مثلا يريد السفر بعد الظهر يتمكن من الطواف قبل صلاة الظهر، وآخر ما يتمكن من الطواف إلا بعد صلاة الفجر، وثالث يتمكن من طواف الوداع في الساعة 10 أو 9 مثلا، كل بحسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل: معتمر من بلاد بعيدة ومغادرتنا من مكة بعد صلاة العصر مباشرة، هل يجوز أن نطوف طواف الوداع بعد العصر؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، وليحرص المودع أن يكون طوافه قبيل السفر. يقول السائل: ما حكم التدخين؟ التدخين محرم لأنه خبيث ولا أحد ينكر خبثه، ولأنه ضار ولا ينكر ضرره أحد، لأنه شيء معلوم أنه ضار وخبيث ولا خير فيه، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل ضار محرم وكل خبيث محرم، ولا ينكر عاقل خبث وضرر الدخان لأنه ضار بالبدن وضار بالدين وضار في المال ولا خير فيه. يقول السائل: رجل فعل ذنب ثم تاب ورجع إلى المعاصي مرة أخرى، هل له من توبة؟ ما يقال إنه يمنع من التوبة أو لا توبة له أو لا تقبل توبته، وإنما يحسن أن يبادر بالتوبة ويجاهد نفسه والشيطان. هو إذا عمل الذنب وتاب ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى دليل على أنه في معركة مع الشيطان ومع النفس، فعليه أن يحرص على التغلب على الشيطان، لأن الشيطان يريد هلاكه، يريد أن يكون معه في النار، فيجاهد نفسه ويجاهد الشيطان بالاستمرار والصدق في التوبة. والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق في توبته وفقه وأعانه وسدده. يقول السائل: كيف يكون وضع السبابة طوال التشهد؟ عند التشهد يقبض من يده اليمين الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، والإشارة تكون باستمرار أو تكون عند لفظ الجلالة أو تكون عند التشهد، قيل بهذا وقيل بهذا وقيل بهذا. وأما اليد الشمال فيبسطها على فخذه الأيسر. يقول السائل: ما حكم مس الذكر من غير حائل لكن في غير شهوة؟ مس الذكر بغير حائل ناقض للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أما إذا كان من وراء حائل، من وراء الثوب أو السراويل، فلا ينقض الوضوء. والحديث من مس ذكره فليتوضأ هذا حديث متأخر عن طلق ابن علي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا بضعة منك. يقول السائل: إنني أتوضأ داخل الحمام لأن المغسلة في الحمام، ولكن أذكر اسم الله في الحمام مع بداية الوضوء، فهل علي شيء؟ ما ماكن قضاء الحاجة ما يذكر المسلم فيها ربه يصمت، وإذا أراد الدخول إلى أماكن قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن الأماكن القذرة وأماكن النجاسات ما يجوز للمسلم أن يذكر الله جل وعلا بلسانه، وإنما يكون ذكره لله جل وعلا بقلبه تنزيها لاسم الله تبارك وتعالى. تقول السائلة: ما حكم لبس الشراب والقفازين للمرأة المحرمة؟ المرأة لا تلبس القفازين حال إحرامها، ولا تلبس النقاب والبرقع حال الإحرام، يعني من عقد النية عند الميقات إلى أن تطوف وتسعى وتقصر من رأسها. في هذه الحال ما تلبس القفازين شراب اليدين، وأما شراب الرجلين فلا بأس، ولا تلبس البرقع ولا النقاب وهو الغطاء المخصص للوجه، وإنما تغطي وجهها بثوبها عن الرجال الأجانب، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمحرمة ما تغطي وجهها إذا لم تكن عند رجال أجانب، فإن كانت عند رجال أجانب فتغطي الوجه بغير النقاب والبرقع، وكذلك لا تغطي اليدين بالقفازين، وإنما تغطي اليدين عن الرجال الأجانب بثوبها أو جلبابها أو عباءتها ونحو ذلك. يقول السائل: هل يجوز شراء شيء من السوق بعد طواف الوداع؟ نعم، يجوز أن يشتري ما يحتاجه من حاجة أهله أو طعام أو نحو ذلك، لأن العلماء رحمهم الله بعضهم نهى عن شراء شيء بعد طواف الوداع للتجارة، أما ما كان لغير التجارة فلا حرج. يقول السائل: إذا تقدم شخص إلى أحد البنوك يريد أن يشتري سيارة، وقال له موظف البنك: أعطنا تسعيرة السيارة التي تريدها من المعرض الفلاني. الشراء بالتقسيط له صور، أحيانا يكون حلال جائز، وأحيانا يكون حرام ولا يجوز. فمثلا إذا جاء الرجل إلى الجهة التي يريد أن يشتري منها قال: أنا في حاجة إلى كذا، إذا كان عندكم أشتريه بالتقسيط، فالجهة تقوم بشراء تلك الحاجة قبل البيع على الرجل، فإذا صارت السيارة أو الثلاجة أو أي حاجة مثلا في ملكهم باعوها على الراغب في شرائها بالتقسيط، قالوا مثلا: نحن اشتريناها بألف، نبيعها عليك بألف ومائة ريال مقسطة على حسب كذا، هذا لا بأس به، لأنه اشترى منهم ما يملكونه. الصورة الثانية أن يأتي يريد شراء حاجة ما مثلا فيقول: اذهب وانظر السلعة التي تريدها وتفاهم مع صاحب المعرض، وإذا اتفقتم على القيمة تعال إلينا نعطيك القيمة تدفعها ونسجلها عليك أننا بعناها عليك بكذا، هذا لا يجوز، لأنهم يقولون له: اذهب واشتري الحاجة، السيارة أو الأدوات الكهربائية أو الفرش أو أي نوع من أنواع ما يحتاجه الناس، اذهب واشتره، فإذا اشتريته تعال لمنا ندفع لك القيمة ثم نسجلها عليك، هذا غير صحيح، لأنه هو الذي اشترى الشيء، فكأنه أخذ منهم ألف ريال بألف ومئة، أعطوه ألف وسجلوا عليه مثلا ألف ومئة وأقل أو أكثر، هذا لا يجوز، وإنما الواجب أن يشتروا هم الشيء الذي يريده العميل هذا، فإذا صار في ملكهم وفي حوزتهم باعوه على صاحبهم هذا بالسعر الذي يتفقون عليه. يقول السائل: توفي والدي وترك أبناء وبنات وثلاث زوجات، وأوصى لأحد زوجاته وأحد أبنائه بشيء من تركته دون الآخرين، فهل تنفذ هذه الوصية؟ أولا، لا يجوز للمرء أن يوصي لبعض ورثته دون بعض، لا يجوز، لأن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إذا كان على سبيل أنه يريد تمييزه عن غيره، أما إذا كان على سبيل براءة الذمة، يقول مثلا: ولدي هذا يستلم رواتب منذ سنة كذا، فإذا استلم الراتب أتى به وأعطى لي إياه، الزوجة هذه لها مرتبات أو لها ميراث سلمتني إياه، فأنا أريد أن أبرئ ذمتي، أعطي هذا الولد مقابل ما دخل علي من ماله، أعطي هذه الزوجة مقابل ما دخل علي من مالها، فهذا لا بأس به إذا كان له وجه صحيح. أما إذا كان على سبيل التمييز والتفضيل فهذا لا يجوز. ثم مرد هذه إلى الحاكم، إلى القاضي، ينظر هل ينفذ الوصية أو لا ينفذها. إذا كان لغرض صحيح فقد يرى القاضي تنفيذ الوصية، وإذا كان على سبيل التفضيل وتمييز هذا الولد أو هذه الزوجة عن غيرهم فقد يرد القاضي الوصية ولا ينفذها. يقول السائل: ما حكم كشف الذراع الأيمن أثناء الصلاة وأثناء السعي بين الصفا والمروة؟ كشف الجانب الأيمن وتغطية الكتف الأيسر هذا يسمى الاضطباع، والاضطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج، فإذا أنهيت الطواف سبعة الأشواط فارفع الرداء واجعله على كتفيك في حج أو عمرة، ولا الطباع في السعي، ولا الطباع في عرفة، ولا في منى، ولا في مزدلفة، إنما الاطباع عند أول طواف تقدم به إلى مكة، طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج أو طواف الحج وأنت محرم فقط. فإذا انتهيت من الطواف الأول فارفع الرداء واجعله على كتفيك، ولا ينبغي أن يطبع في غير هذه الحال، فإذا أراد أن يصلي فيرفع الرداء على كتفيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.